القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بذكرى مولد سيد المرسلين الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الحبيب ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور وينشر أسمى المعاني والقيم الإنسانية. إن احتفالنا اليوم بالمولد النبوي الشريف هو احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني. كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة، كل عام ومصر الحبيبة في أمن وأمان ومحبة وسلام. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير على الأسرة المصرية، وكل عام والأمة الإسلامية بخير ونصر وعزة بمناسبة مولد خير الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. اليوم ده يوم له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فرصة لتبادل التهاني والتواصل، بس التواصل لازم يكون تواصل فعلي. يوم كل عام لازم نحسن استقباله، يعني لازم نستشعر اليوم ده في بيوتنا ونحتفي بيه بتجمع عائلي، تجمع للأسرة والأولاد، نعرفهم على الأقل فضل الصلاة على النبي إذا ذكر اسمه في أي مجلس، علشان تبقى عادة وعبادة في نفس الوقت. نعرفهم سيرة العطرة اللي هتولد في قلوبهم محبته، ليه هو خير المرسلين، وإزاي رحمة للعالمين وقدوة بخلقه العظيم. الكلام ده ضرورة حياتية للإصلاح وبناء مجتمع أساسه طفل وثقافة أسرية ودينية المجتمع في أشد الحاجة إليها في وقتنا الحالي. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بالمولد النبوي الشريف. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. صباح الخير يا ابو دنيا. صباح النور في يوم الهدى والنور، يوم مولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كويس انك صابح جاهز. ايوه جاهز جدا لاحياء الذكرى العطره يا عفاف. وعم تعميره عزمنا. لا لا خلاص مفيش تعميره، هو الغاها بشده ورجع لاسمه الحقيقي عم فرج. قال الحمد لله احنا جالنا الفرج ولازم ارجع فرج. وهو عم فرج عزمنا على احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. فين يا عفاف؟ قاعة احتفالات مركز شباب مساكن الحياة الكريمة. ومين اللي هيستقبلنا؟ عم فرج اللي تعين في مركز الشباب على وظيفة حارس. قدري انك انتي اللي تيجي معايا يا مسرات. ده من حسن حظك يا غادة. اف وشرف ليكي. طيب خدي مسكي الفوطة نظفي العربية كلها تراب. بقولك ايه بقى، احنا في يوم جميل وذكرى عطرة من اجمل الذكريات. يلا يلا سوقي سوقي وانتي ساكتة. لا والله. على مساكن الحياة الكريمة. وايه كمان يا ست مسرات؟ ومركز الشباب، واللي هيستقبلنا عم فرج. مين عم فرج؟ تعميرة، تعميرة سابقا. يا اهلا يا اهلا يا دي النور. ازيك يا عم تعميرة؟ لا ما تعبتيش، انا فرج. انا كنت هتكعبل في اسم تعميرة. كل سنة وانت طيب. وانتوا طيبين جميعا. ندخل منين يا عم فرج؟ من هنا يا ست مسرات. القاعة على الشمال، عم ابو دنيا والست عفاف جوه منورين. قدامي يا مسرات. ايوه طبعا قدامك، وتعالي انتي ورايا. الموكب وصل يا ابو دنيا. موكب ايه؟ موكب غادة ومسرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوعى تقولي الندوة بدأت. لا ثواني وهتبدأ. في الثواني دي بقى انا اقول كلمتين وانتم المستمعين. قول يا غادة. النهاردة يوم 12 ربيع الاول، اسعد الايام واكرم الايام. ده يوم مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحتفل باحياء سننه وسماع سيرته العطرة. احسنت يا غادة، الندوة هتبدأ. ندوة كانت جميلة قوي يا ابو دنيا. الجميل فيها الحديث عن السيرة العطرة عشان الأجيال الجديدة تعرف أكتر وأكتر عن سيرة من أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. ولد الهدى فالكائنات ضياءه، وفم الزمان تبسم وثناء. الله الله، قصيدة ولد الهدى لأحمد شوقي، ومنها كمان الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. والعرش يزهو والحظيرة تزداي، والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. وعن المرأة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة إلهام شاهين أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، صباح الخير يا دكتورة وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير وربنا يديم علينا أيام الخير والفرح والاحتفالات الجميلة. دكتورة إلهام، سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعامله مع أهل بيتي من النساء يعتبر قدوة حسنة للعالمين، إذ كرم المرأة كأم وابنة وزوجة. يعني عندما نبرز هذه الصور كيف ذلك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا، وكانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء هي نموذج يحتذى. يعني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما فقط، ولكن كلام مطبق بالفعل، يعني قول وعمل. وهكذا يجب أن يكون المسلم، يعني أي إنسان فينا إذا كان عايز يبقى مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى يعمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في حياته، يتبع أقوال الرسول، يتبع سنة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوفه كده في معاملته، طبعا احنا عارفين انه لو كانت ام فام الرسول توفت وهو في سن صغير، لكن كان له من النساء امهات، يعني كان له السيدة ام ايمن، هذه كانت امه في الرضاعة وكانت مربيته، وكان بيبرها طول حياتها وطول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبر أم أيمن. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته لبناته أرقى معاملة ممكن أن يعامل بها أب بناته. يعني احنا عارفين في العادات الجاهلية كان القرآن بيصف الرجل عندما يبشر بالأنثى، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصر ويفرح عندما يسمع أنه ولدت له بنتا. كان له مواقف مع السيدة فاطمة. سيدنا رسول الله كان عندما يرى السيدة فاطمة داخلة عليه وهو في مجلس، وهذا المجلس فيه رجال، كان يقف لها. يعني تخيلي أب كده قاعد وفي مجلس رجال ومكانته عظيمة جدا، مجرد ما يلقى بنته داخلة المكان ده يروح هما واقف لها ويجلسها إلى جانبه. يعني الرقي في التعامل والإتيكيت في التعامل كان بيتعامل معها بهذا الشكل، وكان يقول للناس فاطمة بضعة مني. كان صلى الله عليه وسلم عندما يراها يقبلها من جبينها، يعني يمسكها من إيديها كده ويقبلها من جبينها ويقعدها في المكان اللي هو قاعد فيه أمام الناس كلها. فده رقي جدا في تعامله مع السيدة فاطمة وهي ابنته. ده نموذج أو صورة من صور تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته. أيضا مواقفه مع السيدة خديجة. السيدة خديجة طبعا كان لها مكانة خاصة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنها يعني هي التي وقفت إلى جانبه، وهي التي آزرته، وهي التي واسته بمالها. وقفت ليس إلى جانبه فقط، إلى جانبه وإلى جانب عشيرته كلها عندما قام المشركون بعمل حصار عليهم في شعب أبي طالب وحاصروهم ومنعوا عنهم الطعام والشراب وكادوا يموتون جوعا. فكانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها تأتي بالطعام وتأتي بالشراب وتذهب إليهم وتدخل معهم في المكان اللي هم محاصرين فيه وتجلس معهم بالأيام حتى تشعرهم أنها واحدة منهم وأنها يصيبها ما أصابهم. فالرسول كان يقدر لها هذه الأشياء كلها، وكان يقدر لها هذه المواقف. طبعا في حياتها كان بيرجع لها في كل شيء، في كل أموره كان بيرجع لها، وليس هناك أفضل من أمر الوحي. عندما نزل عليه الوحي وارتعب منه رجع إلى السيدة خديجة واستشارها، وهي التي أخذته وهي التي لجأت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها هي التي جعلته يشعر بالأمان، لأنها ذكرته بصفاته الطيبة التي لن يخزيه الله سبحانه وتعالى طالما أنه يتحلى بهذه الصفات. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل لها كثير من الود والاحترام والحب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان من أكثر الناس برا بالنساء التي كان لها مكانة في حياته. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحزن إن الله معنا. حول مفهوم هذه الآية الكريمة منى خليل وهذا اللقاء. وضيفتي دكتورة أماني السيد، استشاري علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بحضرتك وكل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية يا رب بألف خير. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. احتفلنا اليوم بالمولد النبوي الشريف، بنحاول أن احنا نقتدي من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسير أو نحاول أن احنا بنسير على نهجه. لا تحزن إن الله معنا. الحقيقة دكتورة أماني هذه الآية بتستوقفني كثيرا جدا، فيها أكتر من معنى، فيها أكتر من قيمة، فيها حياة حلوة لو إحنا تمعنا فيها قوي وقدرنا فعلا نتوصل للقيم دي وننفذها. طبعا القيمة، طبعا الآية القرآنية دي طبعا بتحفزنا كثيرا على ان احنا يبقى عندنا ايمان كبير قوي بربنا. طبعا كل الناس هتقول ان انا الحمد لله عندي ايمان بربنا وبؤمن بيه جدا وبصلي وبصوم وبزكي وبعمل كل حاجة، لكن هو الايمان بربنا هو بالفعل، بالفعل وليس بالقول بس. ازاي؟ يعني لما انا يبقى عندي الايمان بربنا من اول داخل بيتي، المنظومة او المجتمع الصغير داخل البيت، عندي ايمان بربنا بان انا هقدر اعمل اختلاف كبير في بيتي، عندي ايمان بربنا وواثق جدا وعلى خطى واثقة ان انا هقدر اطلع من بيتي مجتمع صالح ينفع للمجتمع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي لو عندي ايمان بالله وواثق في خطواتي، هعرف ان انا اول حاجة حصل عندي ان انا ما جاليش ترقيه، رزقي لسه ضيق شويه، لا بقعد الوم الظروف، وليه انا اشمعنى كده، وليه انا اصحابي هم اللي بقوم احسن مني، وليه جارتي بقت احسن مني، وليه ظروفها احسن مني، وليه ابنها احسن من ابني. بالعكس، حاجه زي كده تخليني ان انا اعرف ازاي اطور مجتمعي اللي هو الصغير اللي هو البيت، ازاي اقدر ان انا اكبر المجتمع ده، وابقى عندي يقين وايمان بالله انه كل حاجه هتيجي في وقتها. كل حاجه هتيجي في وقتها وكل شيء مقدر للانسان طبعا، فمفيش داعي ناخد وقت كبير قوي في تفكير ليه ومش ليه، لا انا اعمل الصح، اعمل اللي يرضي ربنا. القيمة الثانية يا دكتورة دور الصديق، الصديق الحق، إن هو اللي يطبطب على صديقه لما يلاقيه حاسس بخوف، بقلق، بعدم اطمئنان، دورك إن أنت تهدي، تهدي من روى. الصديق ده مهم جدا، حتى في بالنسبة لنا في الأمثال بتاعتنا الصديق وقت الضيق. لأن هو ليه مهم؟ يعني لو الصديق كان هو صديق صح هيقدر يساعدني في المذاكرة لو أنا طالب، لو هو صديق صح هيقدر يساعدني في اتخاذ قرار لو أنا متردد في اتخاذ قرار، لو في مشكلة، لو في مشكلة أول حد هيسمعني. بس المهم في اختيار الصديق، أيوة ده أهم حاجة. يعني كان في مثال عندي احدى الطلاب في احدى المدارس، كان طالب وكان مريض وكان لاقي ان هو ما عندوش اي صديق، والاطفال الباقيين بيتنمروا بيه. ليه؟ لان هو شايفينه ضعيف وهو مش عايز يقول لهم هو ضعيف ليه او تعبان ليه. وثق في حد من أصدقائه وبدأ يحكي له المشكلة بتاعته، وقال له إنه هو بيعاني من مرض السرطان، عشان كده هو ضعيف ومش قادر يتحرك. الصديق ده بدأ ينشر الموضوع بين أصحابه بس بشكل إيجابي، اللي هو ما تضغطوش عليه، ما تلعبوهوش، يعني خليه يلعب معاكوا بدل ما أنتوا سايبينه، ده هو تعبان. فوجئت إن لقيت كل الفصل عامل له زي حفلة صغيرة وعاملين له أنشطة وبيشركوه فيها، الأنشطة اللي يقدر ما يبذلش فيها مجهود كبير. فوجئنا إن المناعة بتاعته تحسنت وإنه الحمد لله شفي تماما من الكانسر. هو ده الاحتواء، هو ده أهم حاجة وأهم قيمة إحنا محتاجين ولادنا. لا ده في قيمة كمان مهمة دكتورة أماني، اسمحي لي. لا يأس مع الحياة، لا تحزن، مفيش داعي ان احنا طالما عندنا ايمان بربنا سبحانه وتعالى اختياراتنا لأصحابنا موفقة، ليه هيأس؟ ليه لما تحصل مشكلة اعتقد ان دي نهاية العالم؟ بالعكس، ده ممكن تبقى بداية ان انا اخد خطوات وافكر تاني واسعى تاني. لا تحزن، ان الله معنا. ليه؟ لان ربنا معانا. ده طبعا مهم جدا، لا تحزن إن الله معنا، عشان كده هي دي القيمة اللي لازم كلنا نرسخها في نفسنا الأول، لأن أنا لو أمنت بيها بس إيمان زي ما قلت لحضرتك في الأول. أيوة. إيمان بالفعل مش إيمان بالقول بس، هؤمن بالفعل يعني إن أنا هاخد كل الأفعال اللي حواليا وهؤمن بيها وهبتدي أتعامل مع دي، فلا تيأس. ما هو أنا لو عندي إيمان قوي بربنا. أيوة. يبقى أنا في الحالة دي مش هيحصل لي حالة يأس. أكيد. لأن أنا هبقى مؤمن إن دي أقدار وليها مواعيد والرزق ليه معاد والولاد ليها معاد وصلاح الحال ليه معاد، بس هو أكيد ربنا حطتنا في اختبار عشان يشوفني أنا هعمل إيه وكله خير. طبعا أكيد ربنا ما بيعملش حاجة غير كل الخير، أنا محتاج بس إن أنا أزود إيماني بالله. عزيزتي المستمعة، وعن إتيكيت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نستمع الآن إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أجمل التهاني بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، اللهم أعطه علينا جميعا وعلى مصرنا بكل الخير والبركات. حبيبتي أذكرك أن الإتيكيت وأصول التعامل هي من مبادئ الديانات جميعا، ومن المبادئ التي ينادي بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. فأجمل احترام وأجمل إكرام لهذه الذكرى هو أننا نتمسك بهذه المبادئ، وأن نحاول أن نكون دائما مثالا طيبا يحتذى في التعامل، فيقال أن فلانة دي ست طيبة، دي مؤمنة، هذا هو الإيمان الصادق. وما ننساش إن إحنا إيماننا وحسن تعاملنا مع الآخرين هو سبيلنا للقاء الله، هو راض عنا وإحنا راضين عن أنفسنا، وهو أيضا سبيلنا إلى التعايش مع الناس في هذا العالم الذي نعيشه. فلا يصح أبدا أن نقابل الله بوجه كان يعني غير ملتزم بهذه المبادئ. كوني طيبة الخلق، كوني حسنة الظن، كوني حسنة النية، كوني حسنة الفعل، كوني كريمة، كوني تمسكي بكل ما هو طيب وابعدي عن كل ما هو سيء. واجه السيئة بالحسنة، لا تواجه السيئة بالسيئة، خليكي أنت المثل الطيب. أما تغلط معاكي حد مرة وانت قابلتيها بمعاملة طيبة مش هتغلط معاكي تاني، أو على الأقل هتفكر مرتين. قابلي دائما السيئة بالحسنة. عايزة أقول كمان إن خلي صدرك رحب وكوني كريمة، هذا الخلق الطيب هو اللي حيخليك تقدري تصمدي أمام صعاب الحياة وأمام المتاعب اللي بنواجهها. كلما تمسكت منا كل واحدة وكل واحد بحسن الخلق وبأصول الإتيكيت هتمشي الدنيا أحلى وتبقى الدنيا كلها طيبة وسليمة. قابلي السيئة بالحسنة، يعني نكرم هذا اليوم الكريم بكل ما هو طيب من أفعال. وعايزاكي أرجوكي يعني اقرني دائما هذه المناسبة الدينية الحلوة بكل ما هو جميل وحلو مع أطفالك، وزعي الحلوة على الأطفال، خليهم سعداء في هذا اليوم، حببيهم بهذا اليوم، هذه هي الوسيلة التي تجعلهم يتمسكوا بدينهم ويحبوا دينهم ويحبوا يعرفوا أكثر عن دينهم اللي هو ويهديهم إلى كل ما هو طيب وكريم. كوني ذكرى طيبة وتركي ذكرى طيبة، وكوني حسنة السمعة في الخلق وفي طيبة الخلق وفي طيب الفعل، وكل سنة وانت طيبة دائما. ميرفت كوجوك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. خطى الحبيب، وهذا اللقاء مع حنان أنور. معي ومعكم دكتورة راوية خليل، أستاذ مساعد حضارة إسلامية. أهلا بك يا دكتورة راوية، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة والأمة الإسلامية والعربية بخير في مولد الهادي الأمين. كل سنة وكل الناس طيبين بخير، وكل سنة ومصرنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان. كل سنة وحضرتك وأسرة البرنامج بألف خير وصحة وسعادة. أجمل احتفال بمولد الهادي يا دكتور هو التحلي بالصفات الحميدة وأن نكون على خطى الحبيب. إحنا لابد أن جميعا نتحلى بالصفات الأخلاقية، وده أجمل موروث ورثه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ده المفروض أن إحنا نحيي بيه مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة. وأجمل صفة يا دكتور حابة تكلمين عنها النهاردة مفتقدينها مثلا؟ من أروع الصفات الأخلاقية الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة أدب الحوار. أدب الحوار من الحاجات اللي أصبحنا مفتقدينها جدا في المجتمع، هي تعتبر قضية مجتمعية أخلاقية. ما فضلش أبدا حد بيسمع حد أثناء الحوار، ففيش تحلم إحنا نصغي ونسمع. أنا حبدأ بالأطفال الصغيرين في عجالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد المجالس وجيه لي الساقي بيسقي القوم القاعدين، وكان بيجلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر، وعلى الجانب الآخر كان في غلام، الغلام ده لا يتجاوز العشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جيه الشراب إليه فبيقول للطفل الصغير: أتأذن لي أن أبدأ بالأشياخ؟ شوفي قد إيه جمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار، حتى يحافظ على مشاعر الطفل الصغير. وكمان الطفل الصغير علشان تربى في البيت النبوي قال: لن أؤثر عليك أحد يا رسول الله. طبعا من أدب الحوار وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جاء الرسول رحمة للعالمين. الرحمة دي بتشمل تربية البشر، تعليمهم، هدايتهم. أنا نفسي أخذ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقطة صغيرة جدا أبدأ بيها بالرحمة داخل الأسرة. إحنا دلوقتي أصبح داخل الأسرة نوع من العطش العاطفي داخل الأسرة، ما أصبحش فيه تراحم، وده بسبب اللي أصبح فيه جفاء في المشاعر. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي احتفل بيه اني اجمع ولادي واجمع جيراني واجمع اخواتي، ودايما ان يكون اللي بيجمع بيننا وبينا عاطفة المحبة اللي بتبدأ بالحوار البسيط جدا وتنتهي برباط الحب اللي بيني وبينهم. طالما ان الاسرة دي نواة من المجتمع اللي هو بيمثل فيما بعد الوطن كله، فلازم أبدأ أن أروي هذا الظمأ العاطفي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان سلوك ناطق بالصفات الكريمة، وهو الطريق لقلوب الآخرين يا دكتور. إزاي نكون على هذه الخطى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نبراس لكل العالم. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسله رحمة لنا على أساس أن احنا نسير على هذه الخطى، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم داخل الأسرة كان بيتعامل إزاي مع أبناء الجيران، كان بيتعامل إزاي مع أصحابه، كان بيتعامل إزاي مع زوجاته، كان بيتعامل إزاي. كل سلوك النبي حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، أجعل هذا النور في قلبي وأنا بقتدي بنور الحبيب صلى الله عليه وسلم في أجمل الأيام وهي المولد النبوي الشريف. المسلم الحق صفاته إيه يا دكتور؟ المسلم الحق ومن سلم الناس من لسانه ويده. هنرجع تاني ان احنا نتحلى بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، اني اجعل دايما لا اؤذي من هو امامي، بالعكس ده من اجمل الصفات اللي اخدها من النبي صلى الله عليه وسلم عشان اكون حق المسلم. جبر الخواطر، ازاي اجبر خاطر اللي قدامي بس بالكلمة الطيبة اللي قال عليها ربنا سبحانه وتعالى: الكلمة الطيبة صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فأنا لو بدأت بالحاجات الصغيرة دي من باب جبر خاطر كل اللي قدامي، يبقى أنا كده تأسيت بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفعلا احتفلت به الاحتفال الذي يجب أن يكون، وهو بالموروث الأخلاقي الذي ورثه لنا النبي، ونسير هكذا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. في ختام حلقة اليوم ندعو الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.